نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيعتقد اهل الفصل فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا في مسجد الأخوات النساء، يعني هناك أمهاتنا وتاج رؤوسنا كبار السن، وهناك أخواتنا لهم أصغر السن، وكلهن لهم مقام طبعا، فهن أخواتنا في الله تبارك وتعالى. تأتي بعض الشكايات، هذه تشكو تلك وتلك تشكو هذه. نحن مفترض يعني أننا في شهر مبارك، وما جئنا إلى بيت الله تبارك وتعالى إلا لله عز وجل. فإن كنا لا نتحمل، لا يتحمل بعضنا بعضا لله، فمن يتحمل؟ أنا أماشد أمهاتنا الكبار يعني كبار السن، يعني أن يعطفنا على الأخوات الصغيرات. فكم من أخت جاءت فربما ولدت بعض الشيء من النفور أو من الغلظة أو من القسوة، فقالت لا أدخل هذا المسجد مرة أخرى. وربما تكون أول مرة تدخل المسجد صدت عن سبيل الله تبارك وتعالى، ربما بدون قصد، ربما بدون قصد. فلذلك أحب العباد إلى الله تبارك وتعالى السهم الليلي، السهم الليلي، كما قال تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، فالإحسان يكسر القلوب. وكذلك أقول لأخواتي هم الصغيرات في السن، يعني أصغر من الكبار، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوطن كبيرا. فيعني نعطي أمهاتنا الكبار توقيرهم ونعطيهم حقهم، لكن يعني أرجو أن نتعاون سويا، فلا أحب أن أتكلم في مثل هذه الأمور ونضيع الوقت في مثل هذه الأشياء. فرجاء وفضلا وليس أمرا أن يتحمل بعضنا بعضا لله تبارك وتعالى. فالمسجد بيت الله، لا بيت الأمهات ولا بيت الصغيرات، هذا المسجد مسجد الله تبارك وتعالى، وكلنا ضيوف عليه سبحانه وتعالى. فلعل الله تبارك وتعالى ان يجد في قلب عبد منا رحمه فيرحمنا جميعا برحمه في قلبه. اللهم امين. واسف يعني كنت تطاولت في الكلام، جزاكم الله خيرا. نكمل بحمد الله تبارك وتعالى بعض ما جاء في سوره الانعام من المعاني والدروس والعبر، ونسال ربنا تبارك وتعالى ان يجعل هذا القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همنا وحزننا، وأن يجعله قارناً إلى رضوانه وإلى جنته يوم القيامة. اللهم آمين. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذكر القرآن أن الله تبارك وتعالى سيحشر هؤلاء المشركين، وما أشركوا بالله تبارك وتعالى من الأنداد والطواغيت والأوثان والأصنام والبشر والحجر، يحشرهم جميعا في مشهد واحد، ثم ينادي هؤلاء المشركين: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ فيجيبون في غاية الجهد بعد أن وجدوا الحق أمامهم، ووجدوا الساعة قد قامت، ووجدوا الله الحق تبارك وتعالى. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم بدأ القرآن يتعرض ليصف حال هؤلاء الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم أي من الكفار ماذا يفعل؟ من يأتي ليستمع إلى القرآن. لكن سبحان الله، هذا القرآن العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى نورا وهدى وشفاء، جعله الله تبارك وتعالى في ذات الوقت عمى وضلالا وحيرة على الذين لا يؤمنون. فليست العبرة بآلة السمع المعروفة بالأذن، إنما العبد يسمع بقلبه، فإذا جاء العبد لا يريد الهدى ووجد الله تبارك وتعالى فيه إعراض قلبه جعل القرآن وبالا عليه. سبحان الله، قال تبارك وتعالى: تأمل قل هو للذين آمنوا، في آية أخرى في سورة الصلد اسمع قل، يعني هذا القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، اللهم اجعله لنا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، اسمع والذين لا يؤمنون، هذا هو الوصف، هذه العلة، هذا هو الداء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الله، في الآية التي سمعناها في الليلة الماضية في سورة التوبة قال تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن أين المرض؟ هو أن يدخل الإيمان القلب، من آمن بقلبه وصدق بالله واليوم الآخر وبالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء يلقي سمعه وقلبه إلى كتاب الله اهتدى، والله الذي لا إله غيره سيهتدي، سيهتدي ويعرف الحق ويعرف الباطل ويشفى قلبه من أمراضه التي علقت به. أما هذا الذي جاء لا يريد الحق إنما يريد الجدال كما ذكر تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني ما جاءوك ليسمعوا الحق إنما جاءوك لأجل الجدال والمراء والغلبة. فلما رأى الله تبارك وتعالى انصراف قلوبهم عن الحق صرف قلوبهم، قال تبارك وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالله تبارك وتعالى عزيز، من أعرض عنه أعرض عنه، ومن أعرض عن كتابه جعل كتابه وقرا وعما عليه. لذلك هذا الكتاب يهدي الله تبارك وتعالى به أقوام ويضل به أقوام. سبحان الله، عبد يسمع آية فيهتدي، وعبد يسمع القرآن كله فيضل ضلالا على ضلال، فتعجب تلقي عليه الآية كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون. سبحان الله، سمع القرآن عمر، سمع القرآن أبا جهل، اهتدى عمر وضل، وضل أبو جهل. هذا هو نفس الشخص، بل العجب العجاب أن هذا القرآن مع خطوته كانوا يذهبون في الليل خلسة، كل واحد يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في داره خلسة ينصت يلقي سمعا لما في القرآن من سلطان حجة وحلاوة، يسمع، فإذا بدأ قلبه يتأثر يرجع ويكشف بعضهم بعض، كل واحد يضبط أخوه الثاني، اللي جابك هنا لا تأتي مرة أخرى، ويتوصون في ذلك فيرجعون. لكن حلاوة القرآن تجذبهم جذبا، تأخذهم أخذا، فيأتون رغم أنوفهم يلقون آذانهم يستمعون القرآن ولا يهتدون. ألم أقل لك وهو عليه بإيه؟ عمى. سبحان الله، وآخر يسمع آية فيهديه الله تبارك وتعالى بها، قال عز وجل: وجعلنا على قلوبهم، تأمل مناط العقل ومناط الفهم ومناط الهدى، بل ومحل نظر الله عز وجل قلبك، تلك المضغة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين جنبيك، إن صلحت صلح جسدك كله، وإن فسدت فسد جسدك كله. هذا القلب الذي به العبد يبصر ربه، يبصر طريق الحق، يرى به القرآن، يصلي به، يسجد به. يا عبد الله، قبل أن تسجد برأسك، وقبل أن تركع بظهرك، وقبل أن تقف بقدمك، لابد أن تقف بقلبك وأن تسجد بقلبك. فإذا سجد القلب ووقف القلب وركع القلب كان العبد من المتقين، وكان يعيش في الآخرة وهو على ظهر الدنيا. المشكلة فيهم كما قال بعض السلف: إن بين العمل وبين القلب مسافة، وفي هذه المسافة قطاع طرق، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي هذه المسافة قطاع طرق، ف فلا بد ان يصل العمل الى القلب ولا بد ان يصل القلب الى الرب. لكن اين الاشكال؟ عندما يتعلق هذا القلب بهذه الارض بهذه الدنيا بهذه الماده، حينئذ يرى الله تبارك وتعالى الرجس في قلب العبد فيصرفه عن الحق فيمرض القلب، يمرض لان الله تعالى خلق القلب حيا، يمرض القلب. فاذا ترك العبد قلبه ما عالجه، ما اخرج منه هذا الحظ، حظ الدنيا وحظ الشيطان، ما جاهد قلبه، يزداد المرض مرضا على مرض، يزداد هذا القلب مرضا على مرض، حتى يصل به الى الموت، حتى يصل به الى الموت. ولا يمكن ان يحيى القلب الا بكتاب الله تبارك وتعالى. شوف ربنا عز وجل في اخر او في سوره الحديد قال عز وجل: الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هو القران ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. طال عليهم الامد يعني ابتعدت قلوبهم عن منبع الهدى، طرقوا قلوبهم ما عالجوها، ما زادوا فيها الايمان، فطال عليهم الامد. ماذا كانت النتيجه؟ فقست قلوبهم، قست القلوب، وكثير منهم فاسقون. ثم قال تعالى: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. هذه الارض ميته، حياتها بالماء الذي نزل من السماء، وهذه القلوب التي ماتت حياتها بالقران الذي نزل من السماء. لذلك قال عز وجل: وكذلك اوحينا اليك ايه؟ ها؟ روحا. اسمع الايه دي: وكذلك اوحينا اليك روحا. فقلب لا يدخله القران قلب ميت، قلب ميت. سبحان الله، لا تتعجب من هذا العبد الذي مات قلبه فقد خرب، اصبح خرابا. قال تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم اكنه. هذه من مراحل القلب. قلب الله عز وجل اذا عصى العبد ربه جعل على القلب نكته سوداء. تامل، القلب لا يموت مره واحده، هذه مراحل يمر بها القلب. قلبك حي، تسمع القران تبكي، فاذا تركت قلبك للمعاصي تاتي المعصيه فتوضع على القلب نكته سوداء. فان استغفر العبد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فان استغفر العبد وتاب صقل القلب. صقل يعني ايه؟ يتغسل، ينظف. يبقى ايه الحل في غسيل القلب اللي لسه عليه سواد؟ الاستغفار. طيب ما استغفرش، سواد على سواد، حتى يعلو هذا السواد فيعم القلب ويظهر على الوجه. خلي بالك، السواد مش سواد البشره. كم من انسان بشرته سمراء والنور يشع من بين عينيه، وكم من انسان ابيض البشره والسواد يملا جبهته وجبينه. سبحان الله، حتى يعلو السواد على القلب. قال تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم يبدا هذا العبد الذي اكتسب قلبه بالسواد لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، فيمده الله تبارك وتعالى في الطغيان ويزداد ضلالا على ضلال ورجسا على رجس، تاتيه الايات ولا يتذكر. فحينئذ يختم الله على قلبه، يختم على هذا القلب فلا يعرف الحق ولا الباطل. ثم يطبع الله عليه، يطبع على شيء ما، ثم يوضع على قلبه الغلافة هي الأكنة، فلا يصل إليه حق البتة. ثم تأتي المرحلة التي بعد ذلك وهي من أخطر المراحل، أن يمسك القلب، يمسك القلب، فيتحول القلب من قلب إنسان آدمي إلى قلب خنزير، إلى قلب كلب، إلى قلب حمار، إلى قلب حيوان. سبحان الله، فتراه في الصورة من بني آدم، وفي الأفعال أشد خسة من الخنازير والقردة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا الحال. قال عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الفقه، إيه معنى الفقه؟ معنى الفقه الفهم. كان بعض السلف إذا قرأ القرآن وجاء مثال، ضرب الله تعالى الأمثلة في القرآن، إذا ضرب الله مثلا فلم يفقهه بكى، فيقال: ما الذي يبكيك؟ يقول: قال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم إيه؟ لعلهم يعقلون. فإذا لم أعقل المثل فأنا يعني لم أفهم هذه الآية وهذا القرآن ولم أوفق إلى ذلك. وقال تبارك وتعالى وما يعقلها الا العالمون. وما يعقلها الا العالمون عن الامثال، اذا انا لست من اهل العلم. لذلك اذا حجب عنك شيء من القران فاتهم قلبك واتهم عقلك واتهم نيتك، فان القران ميسر لكنه لا يفتح الا لاصحاب القلوب الطاهره، وبحسب طهاره القلب كما قال عز وجل لا يمسه الا الايه الا المطهرون قال اهل العلم، كما ان القران المصحف لا يمسه ذو النجاسه المشركون وغيرهم، كذلك معاني القران لا تدخل الا القلوب الطاهره. اللهم طهر قلوبنا يا رب. قال وفي اذانهم وقر. ايه معنى الوقر؟ الوقر هو الحمل الثقيل، ومعناه هنا اي الصمم، لكنه ليس اصم بالمعنى الدارج، انما كانه لا يسمع. قال تبارك وتعالى واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا. قال تعالى وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. العبد الفاجر هذا الذي لا يريد الحق مهما جيء له بالايات والادله والبراهين لا يؤمن، لانه اصلا لا يريد الايمان. ثم قال حتى اذا جاءوك يجادلونك، يعني الدافع لهم حتى ياتوك لا لسماع القران ولا لسماع الحق ولا لاجل الهدى، وانما لاجل الجدال لاجل المراء فقط. يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. هنا وقف. كفار قريش لما علموا من سلطان القران الذي ياخذ بالالباب ارادوا ان يصرفوا الناس عن هذا الكتاب، لعلمهم ان الناس ان تركوا خلوا وهذا القران اتبعوه ولا بد لما فيه من قوه وبيان وحجه وسلطان، كلام الله كلام الملك. فمروا بمراحل. الحق كان له خطوات. الخطوه الاولى انهم اشاعوا في الناس في العرب لا تسمعوا لهذا القران، ومن قال كده؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران. لا تسمعوا لهذا القران يعني ايه؟ يعني حاولوا قدر الامكان ان تحولوا بين الناس وسماع القران. عشان كده انا اوصي نفسي واخواني ان يكون لك جلسه يوميه للسماع، يعني لا يكفي القراءه. القراءه هذا امر مهم، ورد القراءه، لكن في ورد ثاني اسمه ورد السماع، لان الاذن منفذ الى القلب والعين منفذ الى القلب. حتى لو انت حافظ تعرف ان النظر الى المصحف عباده. كان ابن مسعود يمسك بالمصحف ويضعه على وجهه ويقول كتاب ربي، في بعض الروايات يقبله ويقول كتاب ربي. وقال بعض السلف النظر في المصحف عباده. هذه العين عندما تمتعها وتجعل لها حظا من النظر في القران، وكذلك سماع الاذن تسمع كلام الله تبارك وتعالى يدخل على القلب فورا بخلاف القراءه. هذه شيء، هذا شيء وهذا شيء اخر. لذلك الكفار ماذا فعلوا؟ قالوا لا تسمعوا لهذا القران ابتداء. اثنين والغوا فيه. هذا الامر الاول عدم السماع. الامر الثاني لو قرئ القران حاولوا تشغبوا عليه. يعني ايه تشغبوا عليه؟ يعني تختلط الاصوات بسماع القران فلا يخرج القران نقيا الى قلوب العباد. فتجد مثلا اذاعات كمل الاغاني، اذاعات كمل الاغاني والقران قليل جدا. ليه؟ حتى يتكدر صفو الاذن ويتعكر القلب فلا يخلص اليه القران. فاذا اختلط الباطل بالحق هكذا ارادوا، ابتعدت القلوب عن سماع الحق ولم يؤثر فيه. والغوا فيه يعني قولوا معه اللغو، واللغو هو الاشياء الايه؟ الاشياء الباطله. ليس هذا فحسب، لم يقفوا عند هذا، بل دخلوا الى مرحله بعد ذلك وهي التنفير من المتلو اللي هو القران. قالوا عنه ايه؟ قالوا كده كده في ناس تسمع، فنقول ايه؟ خلي بالكم ده مش قران، ده مش وحي من عند رب من عند ربنا سبحانه وتعالى، لا ده القران ده افك افتراه محمد، ان هو الا افك افتراه واعانه عليه قوم ايه؟ آخر. كانت حكمة ربنا إيه؟ أن يكون النبي الذي يوحى إليه الكتاب المعجز نبيا أميا، يعيش أميا ويموت أميا. صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. بعض الناس انتشر على تليفونات من فتره كده على الواتساب رسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحسن القراءه والكتابه، وان بعض الناس يعني منزعجين متضايقين ازاي يبقى النبي بتاعنا كده رمي تعيبه يعني، فارادوا ان يدافعوا عنه فكذبوا عليه. لا، شرف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون رميا وياتي بهذا الكتاب ليعلم العالم انه ليس من اختلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من كيسه، وليس من عنده، انما هو كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. ان لرجل لا يقرا ولا يكتب، امي يعيش في العرب بين كفار قريش، يعيش في هذه الارض القاحله مكه، ان ياتي بهذا الكلام المعجز الى يوم القيامه. اذا هذا لا يمكن ان يكون من اختلاق محمد صلى الله عليه وسلم، انما هو كلام الله تبارك وتعالى. قالوا عنه ايضا هذا الكلام في قصص عن نوح، عن ادم، عن زكريا، عن عيسى، عن موسى، اسمها ايه؟ قصص، حكايات يعني. ده محمد بيقول اساطير الاولين. الاساطير جمع اسطوره، ومعنى الاساطير اي الخرافات التي كانت عند الاولين. اي كلمه وخلاص. ليه؟ حتى يصرفوا الناس عن القران. طفيل بن عمرو الدوسي احد الصحابه الكرام من قبيل الدوس جاء مكة ليعتمر، والعرب كانت تعتمر، كانت تعرف العمرة، وكانت تعرف الحج قبل الإسلام. كان هذا من بقايا إبراهيم، نعم كان فيه مظاهر وثنية، لكن بقي الأمر كما هو، أصل الموضوع موجود، يحجون ويعتمرون. فجاء طفيل بن عمرو الدوسي، وأول ما وصل مكة على الفور، الجماعة اللي هم رجالة قريش قاعدين بالمنصات، أي حد ينزل غريب يكون هم أول ناس يستلموه. يحافظوه يقولوا خلي بالك احنا ظهر معنا واحد دجال، واحد كذاب، واحد ساحر، واحد مجنون اسمه محمد بن عبد الله، اوعى تقعد له، واهم من كده اوعى تسمع له، اوعى تبسط محمد هيسحرك، ده معاه كلام يفرق بين الاب وابنه والزوج وزوجته، ساحر. يقعد يقولوا الكلام عن نفسه اللي هو بقى التنفيذ التشويه الاعلامي. قريش كان عندها جهاز اعلامي خطير جالس 24 ساعة يشوه أهل الحق ويصفهم بهذه الوصمات. طفيل بن عمرو الدوسي بيحكي قل فما زالوا بي، قاعد يقول الكلام ده هو، حتى وضعت في أذني القرصف. أنت متخيل؟ ممكن كان بيقولوا جماعة اللي هم العرب يقول لك الدلي على الودان أمر من السحر. سبحان الله. طفيل بن عمرو الدوسي رجل عاقل، لكن من تخويفهم لي جاب قط، قال لك لا بقى انا اسيب نفسي ليه؟ احط في وداني قط. وهذه رساله، رساله الى من؟ الى اهل الحق. لا تلقي سمعك الى اهل الباطل والى اصحاب الشبهات. كم من انسان دخل على هؤلاء فلم يرجع بقلبه كما كان. اذا كان الطفيل بن عمرو نجح الكفار انه يخلوه يحط قط، سبحان الله. ايام ما كنا في الثانويه العامه فكان بيبقى في موسيقى في الطابور، موسيقى، فكنت مع بعض اخواننا الشباب نضع ايدينا على اذننا اثناء الطابور، فالمدير منزعج قوي متضايق من المنظر ده، ايه التخلف اللي كده؟ ايه تسمع موسيقى يعني؟ مش ده موسيقى عاديه يعني، تغلق اذنك ليه؟ قلت سبحان الله، وما يؤمنني، هذا قلبي انا قر فيه تماما، انا لو اريد ان يدخل الى هذا القلب شيء حرمه الله تبارك وتعالى. الله قال لا تسمع هذه الموسيقى، انا لا اسمعها، لماذا تجبرني؟ هذه الموسيقى تفسد القلب، تفسد القلب. قال صلى الله عليه وسلم لما حرم يعني حرم على المسلمين المعازف، نهى عنهم ان يسمعوا المعازف. ليه؟ لان سماع المعازف يفسد قلب العبد. فطفيل بن عمرو الدوسي حط الغرب وراح بقى يطوف حول الكعبه. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي عند الكعبه ويقرا القران. الطفيل سبحان الله تأمل بيطوف والوقف ود، يقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعض آيات القرآن. سبحان الله، مع أنه واضع في ود الوقف إلا أن إيه؟ إلا أن سبحان الله وصل صوت الحق إلى أذنه. وهكذا فلتعلم أن الله تعالى قال ولو أراد ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. اوعى تزعل على واحد ضل. يعني ايه ما تزعلش؟ تزعل على تقصيرك في بلاغك للحق. الواحد يزعل على ايه؟ انك قصرت. لكن واحد ما قصرتش معانا دعيته بالحكمه والموعظه الحسنه وبذلت جهدك واوصلت اليه صوت الحق ولم يستجب لا تحزن. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك باخع نفسك على اثارهم ها؟ ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. سبحان الله. إن عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ. أزعل لما بلغت. إذا بلغت لا تحزن. لا تحزن. هذا الطفيل أراد به ذلك لكنه لعل إرادته الخير أسمعه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أسمعه. أسمعه القرآن رغم أنفه. فلما سمع فأعجبه القرآن. أعجبه القرآن. فلما أعجبه القرآن ماذا فعل؟ قال ويحك يا طفيل أنت رجل عاقل. أنت رجل عاقل وتعلم الشرك وتعلم أساطير الأولين. ما الذي يضيرك أن تستمع إلى هذا الرجل؟ إيه اللي هيفرق معك يعني؟ كيف من إيه؟ أنت مش عاقل؟ وبالفعل دمه يبص النبي حتى ما خلص صلاته ومشي معاه لحد البيت دخل له قال له يا محمد جئت إلى هذه الديار فقالوا لي كذا وكذا حتى وضعت القرفص فاتل علي ما أوحى الله إليك. فقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم فأسلم الطفيل معه وذهب إلى قبيلته جميعا 80 بيت فدعاهم جميعا إلى الإسلام فأسلموا جميعا. أسلموا جميعا. سبحان الله. سبحان الله. هذا لماذا؟ لأن القرآن له سلطان. قال عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون عنه يعني ينهون الناس عن سماع القرآن وفي ذات الوقت يبتعدون بأنفسهم عن سماعه. ليه؟ لأنهم يعلمون سلطانه. يعلمون سلطانه وبضدها تتميز الأشياء. من أراد أن ينزل القرآن على قلبه فليقترب من القرآن. يا عبد الله ليكن بينك وبين القرآن حال حال قريب منك تسعد بسماعه. ثم ادعو الناس اليه. من بركه القران ان تدعو الناس الى سماعه، ان تدعو الناس الى تدبره، الى تفسيره. والله الذي لا اله غيره من انفع الاشياء للقلب هذا الكتاب. فيا عبد الله اقترب. القرب من الخير خير. القرب من الكتاب المبارك بركه. زي الانسان ان ربنا علمه القران او حفظ القران في بركة عجيبة. حتى لما يبعد عن ربنا لما يبعد كده ويشرد بيرجع تاني. بيرجع تاني. شيء عجيب سبحان الله. قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني هؤلاء نهيهم الناس وبعدهم عن القرآن لا يضر إلا إيه؟ إلا أنفسهم. هم الخسرانين. هم الخسرانين. هذا هو الخاسر الذي ابتعد ونهى غيره عن سماع القرآن. ثم قال عز وجل ولو ترى تسلي رسولك. ربنا سبحانه وتعالى يسلم المؤمنين ليه؟ حتى يصبروا على الطريق. يقول له بقى وبقى لو شفت موقفهم بقى يا محمد ولو ترى اذ وقفوا على النار. هؤلاء المكذبين المعرضين المنصرفين عن الحق الناهين الصادين الناس عن سبيل الله لو رايتهم لو شفتهم اذ وقفوا على النار. في الحديث الصحيح يوم القيامه يؤتى بجهنم. انا عايز اتخيل معاك يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام. الزمام اللي هو الرابط او الرباط او الناحيه. 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهي تلفظ وتشهق لها زفير لها ألسن. سبحان الله. يجرونها جرا. فالله عز وجل يأمر بهم كل الملائكة خذوهم إلى النار لكن لا يلقون على الفور إنما يوقفون على شفيرها يرونها تتلمض تشهق. سبحان الله زفير لها صوت تريد أن تأخذهم أخذا. ولو ترى إذ وقفوا على النار حينئذ يصرخون يتمنون فقالوا يا ليتنا نرد. بالله عليكم اقرأوا القرآن وقفوا على أماني الموتى وأماني أصحاب القبور وأماني أهل الآخرة. في أماني، أنت لكم أمنية في الحياة الدنيا صح؟ لكم أمنية أكيد، لكن أكثر أماني الناس الآن دنيوية. سألت أي حد نفسك في إيه؟ نفسي في 4-5 مليون أبني بيت، عند عربية وجوز بنت حلوة كده، وعيش عيشة إيه؟ زي الفل. ده حياة الناس، وهذه أماني صحيح ولا لا؟ في الدين بقى أنا أصرف زي الفل. تجد في الدين أماني ضعيفة جدا، قصيرة جدا، لكن في الآخر في الدنيا الأماني عظام. ويقعد يحلم كده هو نايم، بكره الاقي كنز تحت الارض، ها شويه اسهم كده، خد بتاع مسلسل ب 200 مليار 200 مليون ولا مليارين، يصحى هو ايه نايم على السرير اللي ايه ظهره اواسه خلاص مني، ويعيش كده في الوهم. لا منه حصل دين ولا منه حصل ايه دنيا. النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام مر يوما على القبور فوجد التراب لسه ايه جديد، يعني كان لسه واحد مدفون. فقال من هذا؟ قالوا هذا مات بالامس فدفناه يا رسول الله. فوقف ثم التفت الصحابه وقال لهم بالله عليك تخيل كده. قال لركعتين مما تحقرون احب الى هذا من بقيه دنياكم. الركعتين يا مؤمن ياخذوا منك قد ايه وقت؟ قد ايه وقت؟ 5 دقائق 10 دقائق احسننا يعني. الاخ اللي بيصلي بخشوع 5 دقائق، والاخ اللي بيصلي بربع خشوع 2 دقيقة، والاخ اللي السريع 50 ثانية. صوخ ما شاء الله. ركعتين بقى تخفف فيهما. الناس بتقول ايه؟ لركعتان مما ايه؟ مش بتوع التراويح بتوع امبارح ربع ربع، لا مما تحقرون، يعني ركعتين صغيرين قوي تقول له صلي السنه. انا صلي الفرض كفايه. لركعتان مما تحقرون احب الى هذا من قد ايه بقى؟ من قد ايه؟ يعني من بقيه دنياكم. يعني لو ربنا عرض علي قال له ايه رايك؟ لرجعك الدنيا، رجعك الدنيا تاخد الدنيا كلها ولا تصلي ركعتين وتنزل الارض؟ يختار ايه الراجل ده؟ ركعتين. انا بقول لك اعتبر نفسك الراجل ده كنت في الامر وطلعت دلوقتي وربنا مش هياخدك دلوقتي، قال لك اقعد يا عم شويه هتعمل ايه؟ عشان كده مر بعض السلف على القبور ونادى عليه فقال يا اهل القبور اما خبركم عندنا فالاموال قسمت. لما تموت مالك في نفس اليوم ما يغرقش الدموع، بيبقى ابنك بيعيط عليك كده اهو وعمال يفكر هو جاي سيبني قد ايه. انا بقول لك الحقيقه هو ده الحق. اما الاموال فقد قسمت، واما الازواج فقد تزوجت. يموت صغير الزوجه تزعل لها سنه 6 شهور 2 سنين في الغالب يعني، ها بعد كده ايه؟ تتجوز. مش حرام ولا حاجه، بس انا عايز اقول لك هي دي حال الدنيا. ادي حال الدنيا يا عم، مش كده؟ ادي حال الدنيا. هذا خبركم عندنا فما خبرنا عندكم؟ قولوا لنا بقى ايه الموضوع، ها؟ فبكى وقال انا والله لو نطقوا لقالوا انا وجدنا ان خير الزاد التقوى. هذه امانيهم يا جماعه. فيا عبد الله انت الان تعمل، تعمل اذا لهذا اليوم. انت عارف انا حسبت يوم القيامه، بس يوم القيامه كم سنه؟ 50,000 سنة. عارف الدقيقه في يوم القيامه تساوي كم سنه عندنا؟ 34 سنة. يعني دقيقتين في يوم القيامه كم؟ 70 سنة. يعني انت حياتك في الدنيا كلها تساوي كم من يوم القيامه؟ من يوم القيامه دقيقتين. ينفع تضيع ده كله عشان دقيقتين؟ دقيقتين يا خبر ابيض، احنا ليه مغفلين كده؟ ليه بعيد قوي كده عن الحقيقه يا اخوان؟ عشان كده قال بعض السلف الناس نيام اذا ماتوا ايه؟ انتبهوا فاقوا لما يموت يفوق، لكن ولا تحين مناص. نكمل ان شاء الله عز وجل في القران القادم ونجزاكم خير. السلام عليكم.